إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، أيها الإخوة المؤمنون، فموضوعنا الليلة طويل ومهم، وكم كنت أود أن يتاح له لقاء أوسع من هذا اللقاء، أوسع من هذا اللقاء ومن هذه المناسبة، ولكن قدر الله تبارك وتعالى وما شاء فعل. وأرجو من الله تبارك وتعالى وأدعوه أن يعينني لإيجازه وتقريبه إليكم، كما أرجو منكم أن تحضروا أسماعكم وأذهانكم لتستوعبوا إن شاء الله ما يمكن وما تستطيعون أن تستوعبوه. ثم أن نعتبر جميعا هذه المحاضرة بمثابة انطلاقة أو منطلقا، نعتبرها منطلقا ونعتبرها بداية لدراسة أوسع وأشمل يقوم بها كل منا، بالإضافة إلى بعض الجهات التي قد نقترح عليها أن تقوم بواجبها في هذا الشأن. أيها الإخوة، إن الشركات ولا سيما الشركات المساهمة، وهي أهم أنواع الشركات والتي ستكون دراستنا لها أكثر، قد انتشرت وتنوعت وتشعبت في مجتمعنا بسبب ما أنعم الله تبارك وتعالى به علينا وفتح لنا من كنوز الأرض، حتى قل أن تجد إنسانا غير مساهم في شركة أو سائل عن مساهمة في شركة. ولا أستطيع أن أحصي وأن أعد الأسئلة التي تأتيني يوميا شفهيا أو خطيا أو هاتفيا عن هذا الموضوع، فكيف بمشايخنا وعلمائنا؟ لا شك أن هذا يدل على أن قسما كبيرا جدا من الناس يريد أن يعرف حكم الله في هذه الشركات وأحكامها وأنواعها، ولا سيما المساهمة منها كما ذكرت. وهذا الذي دفعني إلى أن أبين وأوضح ما أراه وأعتقده في هذا الشأن. وهناك سبب آخر ربما كان أهم من الأول أو لا يقل عنه، وهو أننا عندما نفتي أو نتحدث إلى الناس، كل من يتصدر لهذا الكلام أو لهذه الفتوى أو يعظ أو يخطب متحدثا عن أحكام الشركات ومحذرا مما فيها من حرام، إنما هو في الحقيقة متكلم أو مسلم عن حالات واقعة وجزئيات معينة يسأل عنها السائلون فيفتيهم من خلال ما يعلم. ولذلك نجد أن هذا لا يعطي الحل الشامل الجذري، ولقلة ما رأيت ولا سيما في المحاضرات والندوات وما سمعت من معالجة جذرية لأصل موضوع الشركات، رأيت أنه لا بد أن أقول وأن أفهم ببعض ما يوفقني الله تبارك وتعالى له، ثم أترك البقية لإخواننا المتخصصين في هذا المجال ممن جمع بين العلم الشرعي وبين الدراسة الاقتصادية، وفوق ذلك علماؤنا الأفاضل الذين لا بد أن يدلوا بدلوهم وأن يقولوا كلمتهم الفصل في هذه القضايا. القضية يا إخواني ليست قضية جزئيات ومسائل متكررة يومية يسأل عنها الناس، ما حكم كذا، ما حكم أنا ساهمت في شركة كذا، ما حكم شركة كذا. لو استمرينا على هذه الحال سنظل إلى الأبد ما تغيرت من أمورنا ومن أحوالنا إلا تغييرات جزئية معينة بقدر ما يقتنع بعض الناس، وكثير منهم لا يسأل، وكثير منهم قد يسأل أو بعض منهم يسأل ولكنه لا يمتثل لجواب أو فتوى المشكل. إذن لابد من حل جذري لمسألة الشركات ببيان حكم الله تبارك وتعالى فيها من أصلها، من واقع نظام الشركات السعودي أو هو النظام أو القانون المطبق في هذه البلاد على الشركة. وقبل أن ندخل في تفصيل هذا الكلام نتحدث عن نشوء الشركات ولا سيما الشركات المساهمة في العالم، فنقول إننا لا نستبعد أن يكون مجتمعنا الإسلامي قد عرف أنواعا أو بعضا من الشركات المساهمة أي التي يكثر فيها المساهمون، لأنه كما تعلمون وجدت بل كان منذ الجاهلية ثم في الإسلام وفي توسع ونمو الحضارة الإسلامية وتعاملها مع الأمم وجدت الشركات المعروفة التي بيناها وفصلها علماؤنا في كتب الفقه، شركة العنان وشركة المضاربة وشركة المفاوضة وشركة الوجوه، وذكروا ما كان منها شركات الأبدان وشركات الأموال إلى غير ذلك. فلا تجد كتابا من كتب الفقه إلا وفيه أحكام لهذه الشركات، فطبيعي أقول أن يوجد نوع من الشركات المساهمة لأن يجتمع طائفة من الناس كبيرة ويكونوا شركة. لا نستبعد أن يكون ذلك قد وقع، لأن هذا من الوقائع العادية التي لا تؤرخ أو لا يجب من الضروري أن تذكر، لكن هذا يختلف اختلافا بعيدا عن الشركات في الواقع الغربي وفي القانون أو الطاغوت الغربي الذي يحكم حياة الناس والذي استوردناه وهو المطبق الآن في العالم الإسلامي مع الأسف الشديد. وذلك أن الشركات أيها الإخوان في الغرب أصل نشأتها إنما نشأت بالذات الشركات المساهمة نشأت نشأة استعمارية. أول ما يذكرون في تاريخها شركة تسمى الأخوة أو أخوية أو شركة المغامرين المكتشفين الإنجليزي، وتفرع منها وانتشر أو ظهر فيما بعد شركة الهند الشرقية التي درسناها تقريبا كلنا في التاريخ، وهي التي احتكرت تجارة الهند، وأيضا شركة الهند الشرقية وهي شركة هولندية احتكرت التجارة في جزر الهند الشرقية اندونيسيا وما والاها. ثم ظهرت الشركات التي ظهرت في مصر أيضا استعمار مصر والقبض على القطن فيها، ثم شركات الرقيق التي كانت في إفريقيا تبيع الرقيق لأمريكا وغيرها، ثم ظهرت شركات البترول وسيطرت أيضا على بترول المنطقة وتحكمت في إخراجه وتوزيعه وتسويقه بنسب معينة مع الحكومات. المهم أن وجود الشركات المساهمة يرتبط تاريخيا بماذا؟ بالاستعمار وبالاحتكار وبالمذهب الرأسمالي الذي لا يحل حلالا ولا يحرم حراما، وإنما هدفه الحصول على أكبر قدر من الربح بأقل قدر ممكن من المال أو الجهد. هذه هي قضية والحقيقة الواقعة. نتيجة الانتشار هذه الشركات المساهمة وما صاحبها من انتشار أي احتكار وانتشار الغبن والتفاوت الطبقي الفاحش بين الأغنياء وبين الفقراء، وما كان لهذه الشركات أيضا من نفوذ شديد على الدول يزيد من شدة التفاوت الطبقي ومن الظلم، نشأت الاشتراكية، الدعاوى والمزاعم الاشتراكية والمعرفية. وليس الوقت مقام تفصيل في هذا، تعلمون الاشتراكية وما أذا تريد، لكن نقول كيف أثر نشوء الاشتراكية على المجتمع الرأسمالي بالشركات المساهمة الكبرى. أثر ذلك أن الدول الغربية شمال غرب أوروبا بالذات خشيت على نفسها من الثورات العمالية الاشتراكية، فأخذت تعدل نوعا ما من نظامها الرأسمالي وتضع قيودا معينة على النظام الاقتصادي وعلى الشركات. ومن هنا ومع الزمن تحولت أكثر الشركات من شركات اتفاقية عقدية بين الناس إلى شركات قانونية يحكمها القانون يحكمها النظام الذي تضعه الدولة. واحتاجت الدول الغربية إلى تشكيل أو إنشاء ما يسمى المؤسسات العامة، وهو نوع من أنواع الشركات. المؤسسات العامة تدرى عن الدول هذه فتنة أو خطر الثورات والاضطرابات العمالية. لماذا؟ لأن العمال يساهمون فيها، وفي نفس الوقت تظهر الدولة بمظهر العدالة الاجتماعية مع المحافظة على النظام الرأسمالي في حقيقته وفي لبه، وهكذا كانت الشركات المساهمة. ولذلك فإن الذي يظهر وواضح جليا في إدارة الشركة المساهمة وفي عملها أن الذي يقبض على زمام الأمور هو مجلس الإدارة. مليون من الناس أو أكثر يشعرون أنهم مساهمون في الشركة وأن لهم حق التصويت كما يريدون، فهذا يعطيهم رضا وقناعة بها، ومن المستحيل أن يثور أحد عليها لأنه مساهم فيها، ولو بسهم واحد يشعر أنها له ولا يريد أن تخسر. لكن في الحقيقة أعضاء مجلس الإدارة وهم دائما فئة معينة محدودة من الناس تحتكر كل شيء وتعمل بكل شيء. ولهذا يقول بعض الاقتصاديين إن هناك أكذوبتان في القرن العشرين: أكذوبة الديمقراطية وهي أن الشعب يحكم نفسه بنفسه، والذي يحكمه في الحقيقة هي فئة متسلطة معينة باسم الديمقراطية، والثاني أكذوبة مجلس الإدارة في الشركة المساهمة أو المؤسسات العامة، لأنه يتصرف في كل شيء والمساهم لا يدري عن شيء. إذن قلت بهذه الطريقة أو بهذا المنهج العملي تقريبا نشأت أو كان الظروف نشأة الشركات وخاصة الشركة المساهمة في أوروبا. ما القانون الذي يحكم هذه الشركات؟ أول ما عرف من القانون المفصل مكتوب في أوروبا هو قانون نابليون الذي أظهره في أول أو في مطلع القرن التاسع عشر من عام 1804 إلى 1807 تقريبا. وهذا القانون هو الذي استورد في البلاد العربية ودخل مع الاستعمار عندما قدم البلاد العربية، فعم قانون أكثر أنحاء العالم الإسلامي. وكانت الدولة التي تحكم العالم الإسلامي دولة الخلافة هي الدولة التركية كما تعلمون، الدولة العثمانية. الدولة العثمانية استوردت من القانون الفرنسي ومن غيره من القوانين أحكاما كثيرة، ومنها القوانين التجارية. وكان القناصل الغربيون يحكمون بأحكام القوانين الغربية في بلاد الإسلام وفي ولايات دولة الخلافة كالشام ومصر والعراق وغيرها. فنتيجة لذلك جاءت هذه القوانين إلى بلاد العالم الإسلامي. زيادة على ذلك، مصر هي أهم وأكبر الدول الإسلامية في هذا الشأن، أوجدت لها دستورا وضعيا سنة 1923، وقبله صدرت عدة مراسيم أو أنظمة للحكم، لكن أهمها هو هذا الدستور. ثم بعد ذلك وضعت القوانين أو وضعت القانون المدني المصري الذي هو أكبر وأهم القوانين في العالم العربي، وهو باعتراف واضعه الأكبر السنهوري هو كما قال هو ربيب للقانون الفرنسي ومشتق منه ومأخوذ عنه، وله كلام واعترافات قالها لا يتسع المقام لذكرها في ضرورة أن تعود الأمة إلى الشريعة الإسلامية وأن تستمد من تراثها ومن عاداتها وعرفها أحكامها وقوانينها. المهم أن هذا القانون الفرنسي الذي أصبح مطبقا في العالم العربي كما يسمى باسم القانون المصري، القانون المدني المصري والقانون المدني السوري والقانون المدني العراقي والقانون المدني الأردني، هو الذي أخذ واشتق منه نظام الشركات السعودي. ونكون الآن قد وصلنا إلى الحديث عن بداية نظام الشركات في المملكة وكيف صدر. أصل نظام الشركات في المملكة في الحقيقة يرجع إلى نظام المحكمة التجارية الذي صدر عام 1350، نظام اسمه نظام المحكمة التجارية، صدر في تلك الفترة وكان موافقا في أكثر أو في كل مواده مأخوذا ومشتقا من قانون التجارة العثماني الذي هو منقول عن قانون التجارة الفرنسي. ولما وضع قانون الشركات كما سنقرأ في أسباب وضعه ألغى الفصل المتعلق بالشركات من نظام المحكمة التجارية وأحل محله نظام الشركات هذا المعمول به حاليا، والذي أخذ أخذا مباشرا من النظام أو من القانون المدني المصري. ولا بأس أن نقرأ لكم من مقدمة نظام الشركات، كما ترون هذا نظام موجود ويباع بخمسة ريالات في وزارة المالية، لنعرف أهمية أو أسباب صدور هذا النظام. يقول في المقدمة: بالرغم من أن الشركات التي أسست في تلك الفترة القصيرة، يعني أيام الملك عبد العزيز وما بعده القصيرة من الزمن، قد شملت في أغراضها كافة أوجه النشاط المالي والتجاري والصناعي وبلغت رؤوس الأموال المملوكة لها عدة مئات من ملايين الريالات، وزاد إقبال الدوائر الحكومية والأفراد على التعامل معها. لاحظوا، بالرغم من ذلك فإن نصوص الأنظمة التي تحكمها لا تزيد حتى الآن على بضع مواد وردت في نظام المحكمة التجارية، لم تكن كافية لمواجهة كافة المسائل المتعلقة بالشركات، سواء عند إنشائها أم خلال مزاولة نشاطها أم عند انقضائها وتصفيتها. وإذا هذا القصور لجأ الأفراد في تأسيس شركاتهم ومعالجة أمورها إلى اقتباس القواعد المعمول بها في الدول الأخرى، فاختلفت السبل واختلطت الأمور في كثير من الأحوال، اختلاطا جعل مهمة الوزارة، يعني وزارة التجارة، في مراقبتها والإشراف عليها عسيرة. ومن هنا بدت الحاجة ملحة إلى وضع نظام شامل للشركات يوضح الأحكام الواجبة الاتباع في تأسيسها ومزاولتها ونشاط إلى آخره. لاحظتم إذن المشكلة شخصها النظام بنفسه، أنه لا يوجد عندنا مواد تضبط الشركات مع تشعبها وكثرتها إلا بضعة مواد بنظام المحكمة التجارية، فلهذا احتجنا إلى وضع نظام شامل. إذن أول سؤال يتبادر إلينا جميعا الآن هو ماذا؟ هو أين الشريعة الإسلامية؟ هل أحوجنا الله إلى تلك البضعة من المواد؟ أم أن عندنا ولله الحمد الشرع الكامل المطهر الذي أكمله الله تبارك وتعالى؟ اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، والذي ما ترك شاردة ولا واردة إلا ولها حكم إما نصا أو استنباطا، والذي لا خيار لنا في أن نأخذ به أو أن نتركه أبدا. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، إلى آخر الآيات التي تجعل موضوع الكفر بالطاغوت كما ذكر الله تعالى: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. الكفر بالطاغوت ركن شهادة أن لا إله إلا الله. القضية الأساسية ومدخل الخطر أننا نظرنا إلى الوضع والحال المعمول به في البلاد الأخرى فاستوردنا قوانينها واستوردنا مؤسساتها وشركاتها وتركنا الرجوع إلى الشرع، لم نرجع إلى الشريعة، وقد فصلت أحكام ذلك تفصيلا. وأكثر من ذلك ألما وأسفا أيها الإخوان أن يقال كما في مادة مبادئ القانون، كتاب مبادئ القانون الذي يدرس في كلية الاقتصاد والإدارة للجامعة هنا في جدة وفي غيرها، أن يقال إن الشريعة الإسلامية لم تنظم المعاملات بل تركتها للناس. سبحان الله العظيم، أي طالب علم يقرأ في المغني، يقرأ في فتح الباري، يقرأ في شرح النووي، أي كتاب من كتب الفقه أو شروح السنة أو التفسير يجد آيات الأحكام وأحاديث الأحكام في المعاملات تستغرق قسما أكبر من الحديث في القسم الذي يسمونه العبادات، أي الصيام والصلاة والطهارة والحج والزكاة إلى آخره. وفي الطبعة المحققة الآن من المغني في الجزء السابع من صفحة 109 إلى صفحة 195 باب الشركات أو كتاب الشركات، من 109 إلى 195، مع أن النظام منذ كم؟ شيء قليل. هذا غير ما تتعرض له كتب الفقه من أحكام الشركة في أبواب الصلح، في أبواب البيع، في أبواب الميراث، في أبواب الشفعة، في أبواب كثيرة من أبواب الفقه لها علاقة بالشركة. إذن لم يتركنا الله سبحانه وتعالى هملا ولا عبثا ولا أيتاما ضائعين نبحث عما يقوله الغربيون أو نستورد ما يصدرونه لنا من فتات أفكارهم وقوانينهم. ومن هنا انبرى سماحة الشيخ العلامة محمد بن إبراهيم رحمه الله تعالى وتصدى لهؤلاء وأصدر الفتوى الشهيرة التي كلكم يعرفها بعنوان تحكيم القوانين، وقرأتموها جميعا. وله مع سماحة الشيخ عبد العزيز ومجموعة من العلماء فتوى قريبة من هذه في ألفاظها أو في معناها، وكل كلا الفتوين موجودتان في الجزء الثاني عشر من فتاوى الشيخ محمد إبراهيم رحمه الله في كتاب القضاء منه الجزء الثاني عشر. المقصود أن هذا هو المنبع وهذا هو أصل الخلق الذي وقع. وكون النظام ينص ويقول إننا لا نخالف الشريعة ولم يحل حراما, أن النظام لم يحل حراما ولم يحرم حلالا, هذا ذكره, ولكننا سنبين كيف أنه خالفه ولم يلتزم به بعد أن نبين الجانب الآخر من المعاخذ على النظام بعد أن عرفنا الجانب الأول, وهو أنه مستمد من القوانين الوضعية لا من الشريعة. القضية أو الجانب الأخرى أن واضع النظام, نظام الشركات, ليس العلماء وليس لجنة شرعية, وإنما هي لجنة من القانونيين. إذا استنداده ليس من الشريعة, وواضعه ليس من المتخصصين في علوم الشريعة. القضية الثالثة وهي خطيرة ومهمة جدا, أن التحاكم إلى هذا النظام, إلى أحكام الشركات, التحاكم والرد عند التنازع في أمور الشركات ليس إلى المحاكم الشرعية, وإنما هو إلى هيئة قانونية خاصة كانت المحكمة التجارية, ثم غيرت عدة مرات مرارا إلى هيئة حسم المنازعات التجارية, ثم هيئة فض المنازعات التجارية, ثم خصص لها هيئة باسم هيئة حسم منازعات الشركات, وتغيرت مرارا عديدة في تشكيلها وفي في أعمالها. نقتصر لضيق الوقت على نص واحد من سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله تعرض فيه لنقد نظام الغرفة التجارية والمحكمة التجارية, وهو موجود في صفحة 251 من الجزء الثاني عشر كما أشرنا. يقول الشيخ رحمه الله: وقد انتهى إلينا نسخة عنوانها نظام المحكمة التجارية للمملكة العربية السعودية المطبوع بمطبعة الحكومة بمكة عام 1369 للمرة الثانية, ودرسنا قريبا من نسخها من هذه من عندي لاستقيم الكلام, فوجدنا ما فيها نظما وضعية قانونية لا شرعية, فتحققنا بذلك أنه حيث كانت تلك الغرفة هي المرجع عند النزاع أنه سيكون فيها محكمة, وأن الحكام غير شرعيون بل نظاميون قانونيون, ولا ريب أن هذه مصادمة لما بعث الله به رسوله صلى الله عليه وسلم من الشرع الذي هو وحده المتعين للحكم به بين الناس والمستضاء منه عقائدهم وعبادتهم ومعرفة حلالهم من حرامهم وفصل النزاع عندما يحصل التنازع, واعتبار شيء من القوانين للحكم بها ولو في أقل القليل, لاحظوا عبارة الشيخ, واعتبار شيء من القوانين للحكم بها ولو في أقل القليل لا شك أنه عدم رضا بحكم الله ورسوله ونسبة حكم الله ورسوله إلى النقص وعدم القيام بالكفاية بحل النزاع وإيصال الحقوق إلى أربابها. يعني ينظر كيف نسبة الحكم الله إلى عدم الكفاية. يقول نظام الشركات في أوله في المقدمة: والواقع أن كافة أنواع الشركات التي تضمنها المشروع على تباين أشكالها وأحكامها لا تختلف عن الشركات التي كانت معروفة في الماضي. قال: أما علة الاختلاف فترجع في أساسها إلى اتساع دائرة المعاملات عما كانت عليه في الماضي مع تنوع صورها وأشكالها على نحو لم يكن معروفا أو متوقعا. يقول لم يكن معروفا أو متوقعا, وهذا لا يجوز أن يقال أو ينسب إلى الشريعة, لأنه لا يمكن أن يقع أي شيء إلا وله حكمه في دين الله. والواقع شاهد على ذلك, أرجع الأمور إلى المحاكم الشرعية تجدوا أنها تحكم بإذن الله في كل شيء, أرجع وضع هذه الأنظمة إلى هيئات شرعية تجدوا أنها, أو إلى العلماء تجدوا أنهم يضعون لكم كل شيء, والحمد لله ما يصلح حال هذه المشاكل وغيرها. أقول, يقول الشيخ, وهذا فيه إيه؟ نسبة حكم الله ورسوله إلى النقص وعدم الكفاية في حل النزاع وإيصال الحقوق إلى أربابها, وحكم القوانين إلى الكمال وكفاية الناس في حل مشاكلهم, يعني كأن القوانين أكمل في حل المشاكل. واعتقاد هذا, من يعتقد أن القوانين تحل المشاكل والشريعة لا تحلها ولا تستطيع الكفاية لذلك, قال الشيخ: واعتقاد هذا كفر ناقل عن الملة. انظروا خطر ما يقع في بعض الناس أو يقوله شعر أو لم يشعر. يقول: والأمر كبير مهم وليس من الأمور الاجتهادية. بعض الناس يقول هذه تنظيمات إدارية اجتهادية ما في مانع. يقول الشيخ: والأمر كبير مهم وليس من الأمور الاجتهادية، وتحكيم الشرع وحده دون كل ما سواه شقيق عبادة الله وحده دون ما سواه. شقيقة أن يعبد الله وحده وأن يحكم شرع الله وحده. قال: إذ مضمون الشهادتين أن يكون الله هو المعبود وحده لا شريك له، وأن يكون رسوله صلى الله عليه وسلم هو المتبع المحكم ما جاء به فقط، ولا جردت سيوف الجهاد إلا من أجل ذلك والقيام به فعلا وتركا وتحكيما عند النزاع. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. إلى آخر كلامه رحمه آخر كلامه رحمه الله ورضي عنه وأرضاه. إذن هذه القضايا المهمة، يعني أصله واستنباده ثم واضعه ثم جهة التحاكم فيه كلها كما قد رأيتم. هذا في الجملة. بقي أن نتعرض لنقد تفصيلي لنظام الشركات ونعرف لماذا يقع الخلل والخطأ وتكثر أسئلة الناس اليوم ويقعون في الحرج العظيم من جراء متاهمتهم لهذه الشركات، وذلك لسبب ما في هذا النظام من مخالفات شرعية واضحة. منها أيها الإخوة، أولا أن نظام الشركات غير شامل لجميع أنواع الشركات، فالنظام الشركات المعروفة في الفقه تشمل نوعين: شركات الأبدان وشركات الأموال. ونظام الشركات هذا لم يتعرض لشركة الأبدان لأن القانونيين لا يتعرضون لها، وهي جزء ونوع من أنواع الشركات، فلن يتعرض لها إلا إشارة إلى أن ما عدا هذا يجوز، لكن لم يتعرض لأحكامها ولم يفصل فيها شيئا. فالمهم هذا ملحظ أنه صار على النهج القانوني لا على المنهج الشرعي في تقسيم أو في أنواع الشركات. الأمر الآخر أن النظام هذا يحكم العقود، عقود الشركات، بحيث تصبح وكأنها ليست عقودا اتفاقية، ليست عقودا بين الشركاء. الأصل بالشركات شرعا أنها عقود بين الشركاء، أما في الواقع الحالي الآن فإن النظام هو الذي يحكم وليس العقد. يعني الشركاء يدخلون تحت نظام ومرغمون ومجبورون على اتباعه وإلا عوقبوا، وليس بإرادتهم هم وبتعاقدهم هم. ومن ذلك أن الشركة المساهمة التي نريد ونفصل فيها لأهميتها، الشركة المساهمة عقد لازم وليس اختيارية، ولهذا تجدون كل واحد من الناس ساهم في طافولة أو ساهم في سابق أو في بنك الرياض أو غيرها مثلا، سواء ما كان ربويا بحتا مثل بنك الرياض أو غيرها كطافولة وغير ذلك، لا يستطيع أن يسترد رأس ماله. ما يرجعوا لك رأس ماله، يقولوا بع سهمه. أبيع إيش؟ إلى الآن مثلا بعض الشركات إلى الآن لم تعمل شيئا، قالوا لابد أن تبيع. إذا الشركة عقد لازم، والأصل في الشرع أن الشركة عقد جائز، متى رأى الشريك أن يخرج أو يحل الشركة فإنها تحل. وهذا لو كان على مستوى أفراد لهذا الأمر، لكنه على مستوى أمة، فإذا وجد مليون مساهم يعتقد أن هذا حرام وعرف أنه حرام، والحمد لله هذه الصحوة الكبرى والأوبة والتوبة والرجوع إلى الله كما ترون الحمد لله، تجعل الناس يرون ضرورة التخلص من هذا الحرام. إذا اقتنع مليون مثلا أو ألف من الناس أن يتركوا هذا الحرام، لا بد أن يجعلوا ويضعوا مكانهم مليون أو ألفا آخر، لأنه لا يمكن التخلص منه. وهذا بسبب أن النظام يجعلها عقدا لازما لا يمكن أن ينفض إلا بحكم أو بقوة النظام نفسه. هذا أمر مهم جدا. من ناحية السقوط التي تصدرها الشركة المساهمة، ونقرأها لكم كما هي في الفصل الرابع، ثلاثة أنواع، وهذه من أخطر الأمور التي يجب أن يتنبه لها يعني المسلمون ويهتموا بها بأحكامها ومعرفتها. الفصل الرابع من نظام الشركات يبتدئ بالمادة 98 يقول الصكوك التي تصدرها شركة المساهمة. الفرع الأول الأسهم، والفرع الثاني هذا الأسهم من 98 إلى 111 إلى مادة 111. الفرع الثاني حصص التأسيس من المادة 112 إلى المادة 115. الفرع الثالث السندات من المادة 116 إلى المادة 122. إذا لاحظوا معي يا أخوان حتى نعرف حكم الشركة المساهمة، هذه هي الثلاثة الفروع لحقوق الشركة وأموالها، كلها ترجع إلى هذه، إما أسهم وإما حصص تأسيس وإما إيش سندات. تمام عرفتم؟ طيب نأخذها واحدا واحدا. نبدأ بالأخير، السندات ربا وحرام قطعا، ولا يشك في ذلك أي إنسان يعرف كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وصرح بهذا حتى من القانونيين أنفسهم، يقول هذا مخالف لأحكام الشريعة لأنه سند بقرض وفائدته فيه معروفة معلومة، والسند أيضا يتداول، فهو عبارة عن قرض أو سندات بقرض يسمونها، هذا حرام قطعا ولا شك به. إذن هذا الفرع باطل كله، ما يحتاج نفصل فيه لأنه ما يحتاج إلى أن نبين أو نستدل على أن الربا حرام. النوع الثاني حصص التأسيس وهي حرام أيضا. لماذا؟ ما معنى حصة التأسيس؟ نقرأ تعريفها من نفس النظام حتى يقول حصة التأسيس هي إيه؟ براءة اختراع، يعني من يقدم براءة اختراع أو التزاما حصل عليه من شخص اعتباري عام فيكون مشاركا بحصة التأسيس. يعني مثلا الشركة تريد أن تعمل، هذا رجل ما عنده مال يقدمه لكن عنده اختراع ينفع الشركة، خدمة معنوية للشركة. أي خدمة معنوية للشركة يرى مجلس الإدارة أنها تصلح خدمة للشركة يعتبر صاحبها مؤسسا أو مشاركا شريكا فيها، وهذه تسمى حصة التأسيس، ويصدر بذلك قط من الشركة أنه يملك حصة تأسيس، نقيم من الشركة وحصة تأسيس. طيب هذا يجوز شرعا؟ لا يجوز شرعا. لماذا؟ لأن فيه جهالة وفيه غرض ويترتب عليه مفاسد كثيرة، وباتفاق تقريبا كل من بحث المسألة من الباحثين أن هذا حرام. بل أسوأ من ذلك أقول يا إخوان، الخدمة المعنوية هذه من يفسرها؟ مجلس الإدارة. ولذلك يمكن أن تكون حقيقة رشوة، يمكن تكون رشوة تقدم. مثلا الشركة شركة استيراد، موظف يعني بدون يعني الطعن في أي جهة لكن هو فرض يعني موظف في الميناء في الجمارك في وزارة التجارة، يعطى حق التأسيس في الشركة مقابل خدمة، الخدمة تسهيل استيراد الأشياء بدون أن تتأخر مثلا أو بدون أن تجمرك أو بدون كذا. هذا يفتح مجال كبير بطريقة نظامية للشركة، وإذا قيل ما حصة فلان قالوا هذا عنده حصة تأسيس، هذا ما حصة تأسيس وغير ذلك. يمكن يدخل فيها أنواع كثيرة، والعالم الغربي اليوم يعيش هذا ويعلمه. أكثر الشركات قائمة على الخداع وعلى الغش وعلى الرشاوة وعلى التزوير وعلى أمور كثيرة، ويدخل أو ذلك من باب حصة التأسيس، أن هذا الرجل قدم خدمة معنوية. فبراءة الاختراع هي أحد يعني المداخل أو أحد الحجب النظامية كقناع نظامي، لكن في الحقيقة هذا أمر واسع يمكن يدخل فيه أي شيء، والواقع في كل بلاد العالم شاهد بهذا. إذا هذا النوع الثاني نوع باطل، يعني أن يشترك إنسان بشيء معنوي مجهول في شركة مالية هذا شرعا باطل. فكيف إذا دخله هذا الحرام؟ بقي النوع الأول وهو النوع الأسهم. طيب لابد أن نفصل شوية في موضوع الأسهم يا إخوان حتى تفهموا إن شاء الله لماذا علماؤنا دائما يتكلمون عنها، ولماذا يعني يحذر منها، ولماذا يجب علينا أن يكون لنا موقف شرعي من الشركات المساهمة. الأسهم نوعان كما في النظام في المادة 99، إما أن يكون السهم إسميا وإما أن يكون لحاملة. إسميا يعني سهم فلان بن فلان، لحامله يعني كل من يملك الورقة فهو مالك للسهم، يعني كل من بيده الورقة. يقول تتداول الأسهم لحاملها في المادة 102 بمجرد المناولة، من يأتي بالورقة فهو صاحب السهم حتى لو ضاعت من واحد، ولقيها واحد أخذ السهم طبيعي جدا ولا يسأل عن ذلك عنه. إذن هذا النوع من الأسهم وهو الأسهم لحامله حرام ولا يجوز إصداره شرعا، لأن فيه من وضاعة الحقوق والجهالة، جهالة الشريك ما نبني منه الشريك أي واحد، هذه جهالة ويوقع في مفاسد ومحظورات شرعية، فإذا هذا النوع باطل. طيب بقي أمر آخر في موضوع الأسهم. الأسهم التي تضعها الشركات المساهمة كما في نفس النظام إما أسهم عادية وإما أسهم ممتازة. طيب إيش معنى أسهم ممتازة؟ قال لك الأسهم الممتازة هذه أصحابها له ميزة. نحن نعرف جميعا أن الأسهم كلها متساوية، يعني السهم ب 100 ريال لجميع المساهمين، لكن افرض أنا عندي سهم ممتاز وألف عندهم أسهم عادية، لماذا ما فائدة السهم الممتاز؟ قال لك أنت ممكن حتى لو أضفت الشركة أو تطفى تأخذ حصتك كاملة ولا تشترك في الخسارة، ممكن تسحب مالك في أي وقت ولا تطالب أي شيء، ممكن يعني أمامك فرص كثيرة جدا لأنك شخص ممتاز مع أنك ما دفعت إلا 100 أو ما تملك إلا سهم واحد، وهذه توضع لناس معينين. هذه الأسهم الممتازة حرام بهذه الصفة، حرام لأنها تعطي ميزات وتعطي تفاضل بغير حق وبغير وجه شرعي. والأصل أن المساهمين جميعا سواء في الربح أو في الخسارة، وهذه أيضا نقطة سيأتي عليها ونبين مخالفة النظام فيها، لكن الآن نتكلم عن الأسهم. منها أنواع يسمونها أسهم التمتع. كيف أسهم التمتع؟ يقول لك بعض الناس له الحق، أو أسهم رأس المال له الحق أنه بعد مضي فترة من الزمن يسترد رأس ماله، ومع ذلك يظل في الشركة يأخذ أرباح عادية. ليش؟ قال لك هذا أسهم رأس المال، لو أسهم تمتع أخذ رأس ماله ومع ذلك لا يزال يعطى مثل ما يعطى بقية الشركة، وهذا لا شك أنه حرام، لأنه يعني بأي حق يأخذ وماله قد استرد واستهلك رأس ماله، فهذا أيضا نوع من أنواع الأسهم وهو حرام قطعا. بقي النوع الآخر أو ما عدا ذلك وهي الأسهم التي العادية التي تتداول يعني من غير هذه كما نعلم، وهذه يدخل فيها محظورات لا تخل المحظورات شرعية، بعضهم أوصلها إلى حد أنها تبطل الشركة، يعني قال شركة المساهمة من أصلها باطل بسبب هذا، وهو أن الشريك يساهم ويشتري ويخرج دون علم الآخرين، فليس هناك ضد الحقيقة وليس هناك شركة. أكثر من هذا أن البورصات العالمية وبائعي الأسهم والدلالين والسماسرة يتلاعبون بعقول الناس بسبب هذه الأسهم، يتلاعبون حتى بالسياسة الدولية، يتدخلون في أمور يتحكمون بها في أكثر من قطاع وأكثر مجال من مجالات الحياة والناس لا يعلمون. إذا حدثت حادثة مثلا رئيس الوزراء في بريطانيا قدم استقالته، قالوا ارتفعت الأسهم. إذا وزير مثلا خارجية راح ولا طائرة مثلا اختطفت أو بترول ارتفع شيء انخفضت الأسهم، ارتفعت الأسهم كل يوم، بل يمكن بالدقيقة وبالثانية لابد من متابعة وملاحقة شديدة لها، ويدخل في هذا النجش المحرم شرعا ولا تناجشه، وهو الزيادة ممن لا يريد الشراء. وكم أتلفت من دول ومن شركات ومؤسسات بسبب هذه الأسهم. وسوق المناخ في الكويت له من مدفعين، إفلاس هائل جدا للناس، انهالوا على الأسهم، اشتروا وغليت، اشتروا وغليت، اشتروا وباعوا، وفي النهاية فوجوا بالإفلاس، نسأل الله العفو والعافية، وسنوات طويلة والدولة ما تزال تحاول أن تحل هذه المشكلة. إذا هذه من مشاكل الأسهم التي نقول على فرض أن الشركة المساهمة حلال فهي من مشاكلها هذا البيع وما يدخلها من غش وغرر ونجس ومعاملات محرمة، ولا يعني يحصر أثرها لا محاضرة ولا أكثر، لأن أثرها وضررها عظيم. هذا بالنسبة لموضوع الأسهم. من المخالفات الشرعية أيضا وهي مخالفات كلها أساسية نحرص عليها، أن نظام الشركات السعودي أجاز أن يحصل الشريك بالعمل على نسبة من الأرباح زائد أجرة ثابتة، وهذا لا يجوز شرعا لأن ربما استهلكت الأجرة الربح كله، فماذا يبقى؟ المفروض لا يجمع له بين الشريك بالعمل له عمله ولا يعطى زيادة على ذلك أجرة. ولعل في بعد يأتي الكلام عن مكافأة أعضاء مجلس الإدارة وما يتعلق بها ويقريب من هذا. ثم من المخالفات التي فيه مخالفة لأحكام الشريعة أنه لم يجعل الخسارة على قدر رأس المال. في الشرع موضع اتفاق بين العلماء أن الخسارة على قدر رأس المال. نظام الشركات اللي هو مأخوذ من القوانين الغربية يضعون الخسارة بحسب الاتفاق. يجوز أن تدفع مبلغا أكثر وتكون خسارتك أقل، وهذا أيضا من الظلم ومن الإجحاف ويولد الشحناء والبغضاء بين الناس المساهمين وغير مساهمين. مع ما سبق بيانه من تحريم السندات أجاز نظام الشركات السعودي تحويل سندات القرض إلى أسهم. يعني أول كان قار مقرض أقرض بفائدة، قالوا ممكن تحول يصبح إيش؟ يصبح مساهما، ويزيد الطين ذلة، يصبح مصيبة على مصيبة، وكل ما ترتب على الباطل فهو باطل، وبني على الحرام فهو حرام. نلاحظ أيضا السابعة أن مكافأة أعضاء مجلس الإدارة، وهذا كما ذكرنا يعني وصلت أعضاء المجلس واستئثارهم وشراء الأصوات، لعلي أجيب نكتة وهي واقعة يمكن عشان تصحوا شوية. قبل أيام كما تعلمون أنه الأسبوع قبل الماضي من قبله كان بنك الرياض اكتتب، قبل أيام، وهذه ورقة موجودة معي يعني لسماحة الشيخ عبد العزيز وصورة منها لي، جاء إلى منطقة الباحة شخص يدعي أنه يمثل شركة من الشركات، وقال كل واحد يجيب رقم تابعيته، يجيب رقم الحفيظة ورقم البطاقة ويأخذ صورة منها هو ويعطيه 200 ريال في منطقة الباحة. تعرفون الفقر الشديد هناك خاصة جهة البادية وجهة تهامة، فقر مبقع جدا، والواحد يقول ايش فيها؟ أعطيه رقم الحفيظة وأخذ 200 ريال هذا مسكين. وتجمع الناس بالمئات أو بالألوف ووزع عدة ملايين وذهب. فتذكرت لما كتب سماحة الشيخ عن هذا، تذكرت أنني فعلاً قلت في أظن المتوسطة يعني في المعهد، لا أدري في أي مرحلة بالضبط، أنه كان فعلاً جاءنا ناس من هذا النوع يمرون يأخذون طوابع الناس ويعطون فلوس إيش تبغوا؟ قالوا كذا مساهمة، والناس لا يدرون عن شيء، لا تدري أن رقم حديثك هذا ذهب باعتبار أنك مساهم، لأن البنك له شروط، يعني نظام الشركات يفرض شروط المساهم. فلو واحد جاء المسجد هذا الآن أخذ منه تواقيع وراح سوى شركة مساهمة وعمل كل شيء ورتب شغله بأسمائنا ومجلس إدارة وتصويت وانتخابات كل شيء، ونحن ما ندري ليش أخذ المبلغ ولا أي شيء. هذا حقائق واقعة الآن، لأنه كما قلنا مجلس إدارة هذا مجرد يعني ينوب، ناس يقول إنه وكيل، ناس يقول إنه مدري إيش، اختلف كيف يكيفونه فقهيا. نحن هذا ما تحتاج تكليف، اجعل القضية كلها على الشرع، لا تحتار في تكليف أي شيء. فيقول لك مثلا أكثر مساهمين، ويمكن كثير منكم يسأل إن كان موهم مساهم، يسأل المساهمين في الصافولة هل يعلم شيئا أو غيرها، هل يعلم شيئا متى تنعقد مجلس الإدارة، متى تنعقد جمعية كذا، المهم وكل عن صوتك ولا فلان خلاص، ولا يعلم شيئا بعد ذلك ماذا يصير وماذا يدور. إذا هذا يعني يفتح بابا للتحايل، فكأنها تمثل الأمة كلها في الحقيقة لا تمثل إلا أفرادا معينين. جانب آخر يجب أن نذكره هنا، وهذا لإبراء الذمة أيضا، افرضوا أن أي واحد منا وفقه الله وفتح منشاة تجارية وكبرت حتى صار رأس مالها كذا مليار، بأي حق تحول إلى شركة مساهمة وتعرض الاكتساب العام ويشترك فيها من هب ودب؟ يعني أنا قاعد مثلا، أنا قاعد في بيتي والآخرين في بيتهم قاعدين، لا فهمنا يعني لا اشتغلنا لا علمنا لا تجرنا، والله في واحد اللي شركة ضخمة يجبر على أن يحولها إلى شركة مساهمة، أقوم أنا أشتري وهذا يشتري وهذا يشتري، بأي حق؟ لماذا؟ قال لأن هذا يمنع الثراء، الإثراء الفاحش، إن كان هذا الإثراء من طريق شرعي فلا حرج في ذلك ولو بلغ مليارات. أليس كذلك؟ وإن كان من طرق محرمة فيمكن من الطرق المحرمة ما نعالج المشكلة بمشكلة أخرى. لما عودت مشاكل الشركات الكبيرة بأن تطرح تكون شركات مساهمة كما ترون في الواقع، ما الذي فعلوا أصحاب الشركات الأصليين؟ يقول لك هذا حقي أنا، ملكي أنا، يقوم يشتري الأسهم، هو يشتري يشتري يشتري، فيرجع القضية ترجع أن رأس ماله ما استفدنا شيء، ورطنا الناس في معاملات كثير منها محرم، ورجع الأمر إلى صاحبه. لماذا؟ لأن القضية من أصل مبنية على غير أساس شرعي. يعني بهذه المناسبة نقول هذا أي يعني كل من ينطبق عليه هذا النظام أو هذا الكلام، يقول أعضاء مجلس الإدارة لا تزيد مكافأتهم على 10%. الشرع يا إخوان ينقص حتى أعضاء مجلس الإدارة وإن كانوا يظلمون المساهمين يتحكمون. لماذا؟ لأن مكافأتهم لا تزيد عن 10% بعد خصم كل يعني المصروفات، وبعد أن يوزع نصاف الأرباح ما لا يقل عن 5% على كل مساهم. طيب افرض ما بقي لهم شيء، إذا هذا ظلم، افرض بقي مليارات، إذا هذه جهالة لا تصح. ولهذا فإن الشرع لا يريد أن يظلم، وحاشا لله تبارك وتعالى وشرع الله لا يريد أن يظلم لا مجلس الإدارة ولا المساهمين، وهذا أيضا باطل وهو منصوص عليه في نظام الشركات. من أيضا المخالفات الشرعية في نظام الشركات أنه يسقط الدعوة بالتقادم كما في المادة 77. ما معنى سقوط الدعوة بالتقادم؟ أنه إذا مرت مدة زمنية سقط حقك في الادعاء، ما عاد تدعي. فهم أعطوا للمساهمين أو لغيرهم سنة، أعطوهم مدة سنة، فيقول وإذا انقضت لا، قال لما عدا حالتين الغش والتزوير تنقضي دعوى المسؤولية المقررة للشركة بموافقة الجمعية العامة العادية على إجراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من مسؤولية إدارته. ففي جميع الأحوال لا تسمع الدعوى المذكورة بعد انقضاء سنة على تلك الموافقة. مجرد أن يمر سنة لو اكتشفوا أن مجلس الإدارة أو واحدا منه كان أكبر غشاش وأكبر مرابي وسرق ما سرق ونهب ما نهب، ذلك خلاص انتهت المدة. وهذا مخالف لأحكام الشريعة الإسلامية. وإن كان قد يوجد بعض الفقهاء يقولون بالتقادم، أن التقادم يسقط الدعوة إذا مرت سنوات. يعني مثلا لو أنا جيت أدعي على واحد في بيت يسكن فيه من 30 سنة أو 50 سنة ساكن في البيت، وقلت هذا البيت لي وأنا جاره وساكت طوال هذه السنين، يقول بعض الفقهاء هذا دليل على أن الدعوة باطلة وأنها تسقط. لكن هل هذا يسقط ما بينه وبين الله لو كان حقا بينه وبين الله؟ لا طبعا. لكن هم يتكلمون عن النظام فقط بما يخص يعني تطبيق أو إلزام المحاكم الوضعية أو البشرية لهذا، أما ما بينه وبين الله فلا يسألون عنه. إذن اشتمل على هذه المخالفة وهي التقادم، وهو أيضا حكم مخالف للشريعة، وما عرفه المسلمون بهذا الشكل إلا عند الثورة والقوانين الوضعية. أيضا في موضوع البينة، وهو موضوع مهم في مسألة البينة وإثبات الشركة، نص على أنه يجوز إثبات شركة المحاصة، وهي نوع من أنواع الشركات، يعني شركة محاصة، شركة مساهمة، شركة توصية بسيطة، توصية بالأسهم، تضامن إلى آخر، شركات كلها متداخلة تقريبا ومتقاربة أو بعض أحكامها يعني تتقارب. يقول شركة المحاصة تثبت بجميع الطرق بما في ذلك البينة. ليش نص على أن شركة المحاصة يجوز أن تثبت بالبينة؟ أولا لأنها شركة مستترة، المحاصة شركة مستترة، رجل يعمل والناس يعرفونه، هو صاحب المحل، لكن شخص آخر وضع لديه ساهم معه بشيء من المال، هذه شركة المحاصة. يقول يجوز حتى بالبينة. إذا مفهوم ذلك أن الأصل في الشركات ألا تكون البينة هي مصدر الإثبات، البينة المعروفة شرعا. إذا ما هو المعتمد عليه يا إخوان؟ ما المعتمد عليه عند القانونيين في البينة؟ الوثائق المحررة الخطية. يعني لو جبت 10 شهود على شركة عدول ثقات لا يقبل أما لو جبت ورقة خطية موثقة فإنها إن هي وحدها التي تقبل. بعض القوانين تجعل هذا رسما من أركان الشركة، يعني الشركة التي لا تقيد لا تكتب ليس الشركة، باطل. النظام والقانون السعودي لم يعتبره ركنا وإنما اعتبره شرطا، شرطا للشركة كما في المادة العاشرة. كم باقي من الوقت؟ عمل أذان؟ 10 دقائق. طيب والحقيقة الوقت يعني أنا في الحقيقة أوجزت يعني إجازا سريعا وشديدا جدا للمخالفات التي وصلت تقريبا إلى 10 مخالفات وفي التفصيل. أما في الجملة فقلنا لكم الحكم الأصلي أو العام في هذه في أحكام الشركات وفي نظام الشركات. نريد أن نستغل باقي الوقت في ما هو يعني أجدى أو ما هو أهم من ذلك كله، وهو ما الحل، ما هو الحل في هذا الواقع. نقول أيها الأخوة الكرام، كوننا نأتي بنظام الشركات وندرسه من خلال الآراء الفقهية ونقول هذه المادة توافق قولا للمالكية وهذه المادة قد تخرج على قول عند الحنابلة، أما هذه المادة فهي حرام بالإجماع وأما هذه فهي كذا، هذا ترفيع لا يجوز. لماذا؟ لأن ذلك إقرار منا بأصل الفكرة وهي استنداد القوانين الغربية وافترادها كما هي بواقعها وتطبيقها في بلاد المسلمين، ثم بعد ذلك نأخذ المقارنات والمشابهات. ولو بقينا على هذا الشأن فسنظل عقودا أو قرونا وأوضاعنا لا تصلح أبدا. ويشبه هذا العمل التلفيق الذي قال عنه العلماء: من اتبع رخص العلماء فزندق. موضوع في الأسهم يوافق رأي عند المالكية، وموضوع مثلا في توزيع الأرباح فرضا يوافق رأي عند الشافعية، وموضوع كذا. تلفيق لا يقره لا من يعتمد المذاهب الفقهية كما كان حال الأمة عندما كانت مقسمة إلى انتماءات مذهبية، ولا من يدعو إلى تحكيم كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وهما يجب أن يدعو إليه كل مسلم. فلا يجوز أن نستورد قانونا وضعيا ثم نبدأ نقارن فقرة فقرة مادة مادة ونخرجها على مذهب الفقه، لأن الذي جاء بهذا القانون ما أراد هذه المواد. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات. هذا ما نوى أن يستمد من كتب الفقه ولا قصد بأن يكون هذا الشيء حلالا أنه موافق لمذهب فقهي، وإنما أنت المسكين الذي تخرج الأحكام بينت ذلك. فنقول: لا، هذا العمل لا يصح، وإنما الحل الصحيح الذي يجب أن تجمع عليه الأمة إجماعا هو أن يلغى نظام الشركات القائم حاليا كما يلغى غيره، يلغى أنظمة البنوك الربوية ويلغى أي نظام مخالف لشرع الله، يلغى إلغاء تاما، وتشكل هيئة أو لجنة علمية من علمائنا الأفاضل لله الحمد أو من دون العلماء، والعلماء يراجعون في النهاية في أوقاتهم. المهم تشكل هيئة علمية مرموقة شرعية وتضع الحلول في الوقائع النازلة النوازل الواقعة التي قد تستجد، وترتب أمور الشركات عندنا على ضوء الشركات المعروفة في الفقه الإسلامي. وما زاد عن ذلك في الاجتهاد يارب والحمد لله، الأمة مجتهدة تجتهد. إذا كان الغربيون وضعوا هذه الأحكام وضعوها من عند أنفسهم من غير شرع ولا هدى من الله وإنما بتجارب طويلة في الواقع، فكيف نحن الذين نملك والحمد لله أكبر وأعظم مصدر للتشريع بإجماع كل القانونيين في الدنيا وهو الشرع، لما بذلك الفقه الإسلامي الواسع الثري العظيم والحمد لله، وعند العقول والطاقات المبدعة ولله الحمد في كل مجال. يلغى نظام الشركات الحالي وترتب أوضاع الشركات في فترة انتقالية تقررها اللجنة، لا أتقدم الآن عليها، قلت تقرر اللجنة كيف يعني المدة الانتقالية وكيف يمكن أن يرجع جميع أنواع الشركات الموجودة إلى أصولها الشرعية. وتبعا لذلك تلغى الهيئات القضائية التجارية بما في ذلك هيئة حظ منازعات الشركات، ويكون الرجوع في كل القضايا المختلف فيها في الأسهم في الأرباح في أي شيء من قضايا الشركات إلى المحاكم الشرعية كما ذكرنا في الآيات وكما ذكر الشيخ محمد رحمه الله وكما هو الواجب على كل مسلم، فإنه يا إخوان مجرد أن يعرف الشركاء وتعرف الشركات السعودي منها والأجنبي أن مرجعها إلى الشرع سوف تتخلى تلقائيا عن المحرمات أو عن كثير من المحرمات، لأن الذي يشجعهم الآن على الربا مثلا أو التعامل به أن الميزانية والأعمال والتحاكم كلها لا ترجع إلى الشرع، فتطبق الميزانية وتعلن في الجرائد مع أنها تشتمل على الربا في كثير من الأحيان يكون صريحا فوائد إيداعات صريح، ومع ذلك لا يحاسبهم أحد ولا يعاقبهم أحد. فلو منعت ووضعت أحيلت إلى المحاكم الشرعية لا تخلصنا من هذا الداء بإذن الله، فيصبح الإنسان ملتزما بأحكام سهلة مبسطة واضحة لديه ينظم له أمور الشركات تنظيما شرعيا صحيحا، وفي نفس الوقت إن حصل خلاف فالحكم فيه للمحكمة الشرعية، إذا لا يتسرب الحرام بإذن الله، إنما يظل ما في النفوس من طبيعة الغش والاحتيال ويعني الطمع والكره إلا ما رحم الله تبارك وتعالى، هذا أمر طبيعي في النفوس يعالج بنشر الدعوة إلى الله ويعالج بنشر حب الخير وحب الفضيلة وما يتوعد الله تبارك وتعالى به من غش أو راب أو يعني تعامل بمحرم أو ظلم أو سرق أو نهب أو اختلس إلى غير ذلك. وبذلك يكون مجتمعنا مجتمعا نقيا صحيحا سليما، فنرضي ربنا عز وجل ونتخلص من هذا الداء الذي هو كما قال الشيخ رحمه الله أمر خطير كبير يتعلق بالعقيدة، إشهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وليس فقط من الأمور الاجتهادية. وقد يقول الإخوان طيب وما الحل في المدة المؤقتة؟ ولا قبل ذلك أنا أعرف كثير من الإخوان يقولوا كيف يا إخوان، ليس كيف، ما في شيء صعب بإذن الله تعالى، ألسنا مسلمين لله الحمد، وألسنا نشاهد ونشهد صحوة إسلامية كبرى ولله الحمد، وأليس الشركات المساهمة هي منا وفي مجتمعنا والمساهمون من بلدنا؟ طيب وأليس من يطالبهم بإلغائها أليس أيضا منا ومن أهل بلدنا؟ يعني كلنا ما عندنا شيء يعني مفروض علينا يعني بقدر قاهر بقوة قاهرة أبدا. إذا لماذا لا نحن الأفراد في المجتمع كلنا نطالب بفم واحد أن يصبح نظام الشركات وغيره من الأنظمة موافقا لشريعة الله ويشكل له هيئة من العلماء وتدرسه؟ ما المانع؟ نتوقف الآن في المرحلة هذه عن تأسيس أي شركة مساهمة، خلاص ما ليش؟ لأن نظام الشركات غير شرعي، ما يؤسس أي شركة مساهمة، ونقول لا بد أن المؤسس يؤسس على الشرع، والقديم يحل بطريق اللجنة تلك. نطالب جميعا كتابيا وخطابيا في الدروس وفي الخطبة وفي كتابات جماعية بكل شكل من أشكال التأثير بهذا التغيير يحصل بإذن الله تبارك وتعالى. ولماذا لا يحصل؟ من الذي يمنعنا؟ والله لو طالبنا وصدقنا الله سبحانه وتعالى وخلصت النيات من الجميع، ليس القصد أن نعادي طرفا أو نتهم طرفا أو لا التجار ولا غيرهم مثلا ولا الشركات ولا غير، المقصود يا إخوان أن نخلص أنفسنا جميعا الحاكم والمحكوم والشركة والمساهم من الإثم، من هذه المصيبة الكبرى التي عبر عنها الشيخ محمد إبراهيم. وأنا أرجو أن ترجع إلى الفتاوى وتقرأوا من قريب من هذه الصفحات، أنا ما جبت إلا نموذج واحد والنماذج كثيرة جدا ذكرها رحمه الله، أمر خطير جدا نتخلص منه جميعا، نخلص الأمة منه لننال رضا الله وننال الفوز والنصر في الدنيا والتمكين، وننال إن شاء الله أجر أيضا الذين قال عنهم النبي صلى الله عليه وسلم يصلحون إذا فسد الناس أو يصلحون ما أفسد الناس. العالم كله غربي، الغربي ومن جرى من حدا حبله، العالم كله يعبد المال يعبد الثروة من حلال أو حرام، فلماذا لا نصلح نحن إذا فسد الناس وفسدت الدول والأمم من حولنا ونقيم دين الله تبارك وتعالى كما أمر الله ونستعين بالله ولا يهمنا أي خسارة قد تقال بعد ذلك، الخسارة الكبرى أن لا نطيع الله عز وجل، أما ما على ذلك والله فهو ربح وهو فوز في الدنيا والآخرة، هذا البديل الأساسي يا أخوان. أما نقول سائل يسأل وكيف تخلص، بع من غيرك ورث غيرك وذهب، أنا ما أقول لا الآن نتوقف كذا، لا إذا كان ولا بد معا تخلص بع، لكن يجب أن تعمل أيضا فوق هذا البيع أن تعمل لتخليص نفسك وأمتك من هذا الإثم. فكل من يشعر بأن هذا إثم وأن هذا حرام وقد بينا والحمد لله إن شاء الله بما قلت لعله يكون بداية على الأقل لإيضاح هذه المسألة، كل واحد مطالب أمام الله بعد هذا البلاغ أن يبذل جهده وأن يطالب أو يكتب أو يحاول بأي شكل من أشكال التأثير أن تصحح أوضاعنا المالية والاجتماعية وكل وضع من أوضاعنا في أنفسنا في أسرتنا في مجتمعنا في تعاملنا العالمي في كل شيء، أن تكون موافقة لشرع الله. فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة يعني. دقائق الباقية نستغلها في بيان بعض الحلول العملية الحالية الآن، منها تكوين الجمعيات بين الزملاء وبين الأقارب. الجمعيات هذه يا أخوان أولا أطمنكم أنها حلال والحمد لله، وهي مفيدة جدا. الزملاء في المدرسة، الموظفون في الإدارة، الأقارب، كل واحد يدفع كذا مبلغ أو يدفع ما زاد عن راتبه، يتفقون هم على كيفية للدفع وكيفية الأخذ، ثم بعد ذلك تسد كل واحد منهم، فلا نحتاج إيداع في بنوك، تبقى أموال مجمدة، هذا مجمد ماله والآخر يقترض، فهذا أعان البنك لأنه يعمل بماله في الربا، وهذا ظلم وأخذ الربا، ظلم نفسه وأخذ الربا. لا، نجمع الأموال هنا بيننا نحن وننفقها في مصالحنا التي نراها إن شاء الله. هذه من الأساليب التي بدأت تطبق ونرجو أن تنتشر حتى نقلص هذا عن البنوك وعن الشركات المساهمة. طبعا البنوك شركات مساهمة، الميزة فيها أنها شركات مصرفية وغيرها شركات خدمات مثل شركة النقل الجماعي مثلا أو كذا، أو يعني الغاز والأسماك إلى آخره، وهناك شركات إنتاجية مثل الشركات الزراعية والصناعية. البنك هو شركة مساهمة، كل كلامنا هذا الشركات المساهمة ينطبق على البنك والبنك أكثر. إذا نحرص على أن نتعاون فيما بيننا بمثل هذه الحلول. أيضا لابد أن نحيي القرض الحسن، القرض الحسن في الأمة. لماذا فقد يا أخوان؟ أنا عندي مال جائز أقرض جاري أخي زميلي وهو يعمل وهو يعني يدبر نفسه ثم يعيد لي المال بدل ما أضعه في البنك أو ساهم به في شركة ولي أجر عظيم، لماذا كل حساباتنا مادية؟ يقول بدل ما أقرض فلان أساهم به وأربح. يا أخوان لماذا ليس الربح عند الله ربح الآخرة؟ لماذا الإنسان ينظر فقط المطمع الدنيوي؟ قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى. الآخرة كم من آيات وأحاديث يمكن يأتي بها أي واحد منكم لإثبات هذه القضية. الأمر الآخر المضاربة، شركة المضاربة. كثير من الناس الآن اليوم في المجتمع عندهم طاقة عقلية إدارية، عندهم مهن، عندهم حرف ممتازة، ولكن ما عنده رأس المال، وكثير عنده رأس مال ويضعه في البنك أو يساهم به في شركة، وآخر السنة يعطى 4% 3% 5% مع هذه المحرمات التي ذكرنا. يا أخي أعطي مالك لشريك المضارب، تعرفه، تعرف أموره، تتحكم في عمله وتشرف عليه وتطمئن إلى أن مالك ذهب والحمد لله. طيب أختم بس بكلمة، إذا تطمئن إلى أن مالك بيد أمينة، فإن ربح فالحمد لله ربح حلال، وإن خسر فاعلموا أن الخسارة في البنوك خسارة ولو ربحت، فكيف إذا خسرت؟ نسأل الله العفو والعافية. ويتخسر البنك الوطني الدهور قبل فترة، البنك القاهرة الدهور، شركات مساهمة كثير تدهورت وتزلمت دهورا إلى الآن. هذا أيضا لا يعني يجعلنا نغفل عن جانب المضاربة، وهي حلال بإمكاننا أن نعملها جميعا ونتفق عليها مستفيدين من الطاقات الموجودة والحمد لله الآن في المجتمع. طيب أذن. يقول السائل حديثكم عام وليس خاص، فهل كل الأسهم غير جائز للتعامل فيها، أو أن هذا خاص ببنك الرياض فقط أعمل التكرم بشرح فضيلة الشيخ، أظنه بسبب هذا الفهم عند بعض الإخوان وردت أسئلة خاصة بذكر شركات معينة كصافولة وثابت والبنك العربي، بنك الرياض، وشركة مكة للاستثمار، وطيبة إلى آخر ما هنالك من شركات يسألون عنها وعن حكم المساهمة فيها، فنرجو التفصيل أثابكم الله ما أمكن وحفظكم الله. نعم جزاكم الله خيرا. هذا أحد الشواهد على ما قلت، انظروا كيف كثرة الأسئلة عن شركات معينة أو عن تعامل معين مع شركات معينة. هذا قلت لكم أحد الأسباب أن تلقى هذه المحاضرة، لأننا لو ظلينا ندرس كل فقرة من كل شركة وكل نظام في كل شركة واحدة لمضى علينا كم ونصل إلى أي نتيجة. ولذلك أنا جئتكم بنظام الشركات بأصله بأساسه وبينت لكم مخالفته للشريعة من هذه الأوجه ويعني إجماليا وتفصيليا. فيبقى بعد ذلك أنه المخرج المعين في جزئية معينة في واقعة معينة، هذا قد بينه المشايخ وفتوى فضيلة الشيخ محمد بن عثيمين طبعت الآن كتيب مع فتويان مطبوعتان في كتيب وسماحة الشيخ عبد العزيز. الكلام لأن يعني أصل موضوعية المعام لأننا أصلنا القضية من أساسها، لكن قلت بنك الرياض شركة مساهمة وزيادة أنه بنك ربوي لا يجوز المساهمة فيه بحال. إذا كنت أطالب بإيقاف كل أنواع الشركات الآن حتى تصحح أوضاعنا وتوافق الشريعة، فكيف تتوقعون ماذا توقعون نقول في بنك الرياض وهو حرام ربا؟ إذن القضية إن شاء الله واضحة لجميع الإخوة أن هذا العموم أردنا به تأصيل القاعدة في ذهنك، وأن تصبح مطالبتك هي وأن تطالب بتصحيح نظام الشركات من أساسه ليوافق شرع الله. أما أنت بذاتك تتخلص من موضوع معين له جواب مفصل وموجود ذكره العلماء كيف تتخلص من الربا إذا عرفت نسبته وإذا لم تعرفها إلى آخر ما ذكره. المؤسسات الربوية الصريحة لا يجوز المساهمة فيها بأي حال من الأحوال. السؤال هذا اللي أعطاني الشيخ أيضا أو الأخ قال حكم وضع الأموال في البنوك بدون فوائد. أحب أن أؤكد لكم أن وضع الأموال في البنوك بدون فوائد أو بفوائد، المهم وضع المال في البنوك ليس إيداعا كما يسمونه ونتخيله، وإنما هو إقراض، هو قرض على الحقيقة لا على المجاز. قرض بمعنى أنك أنت تقرض البنك 100,000 أو مليون أو المبلغ الذي تقول أودعته في البنك، اعلم أنك أقرضت البنك هذا المبلغ. وتبغى دليل على أن القرض؟ لو جاءت أزمة كما حدث في الأزمة الماضية وجاء الناس قالوا كل واحد يبغى أسحب بنوسي، يقولوا ما نعطيك ليش؟ والله شغلناها، أنا عندي مشاريع تجارية وعندي كذا وعندي استيراد وعندي كذا، ما أعطيك شيء، فأنا أعطيك يعني ما أعطيك حقك كله، أعطيك 50%، أعطيك 20%، أعطيك، لأن الإيداع الوديعة في الشرع أن تضع مالك أمانة عند إنسان فمتى احتجت إليه تأخذه، هذه الوديعة. أما تعطي واحد يشتغل فيه ويرابي وينشي شركات ويعمل كل شيء فهذا إيش هو؟ هذا إقراض. فلماذا نقرض البنوك؟ إذا جاء واحد قال أنا أقرضهم من غير ما آخذ شيء، قلنا زدت الطين بلة من جهة إيش؟ فلذلك خلص لم تأخذ حراما أنت، لكنك أعنت على الحرام. والله تعالى يقول تعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. طبعا لا يدخل في هذا الضرورة، مثلا ضرورة أنك لا تستطيع أن تحمل مبلغا معينا أو لابد أن تضعه في مكان معين، هذه الضرورة لا أحكام، لكن نتكلم في الوضع العادي. يقول بعض الإخوان لا آمن على فلوسي في البيت. طيب يا أخي إذا دخل اللص أو دخل المجرم فالعرض أغلى من المال. كثير من الناس يقصد بالتسلق على البيوت الأعراض وهي أغلى عندنا من المال. هذا الشيء. الشيء الثاني أن هناك وسائل يمكن أن نحفظ بها تكدس المال وقد أشرت إليها فيما مضى. غير ذلك يمكن أن تستأجر صناديق معينة أو أماكن مخصصة ويضع فيها فرد أو مجموعة أفراد إخوة زملاء مبالغهم إذا كان لابد أن تتجمع أو تتكدس. في الضرورة القصوى يعني يوضع المال عند أقل البنوك شرا، ما نقول أفضلها كلها ربا، لكن عند أقلها شرا. طيب يكفي هذا. سابقكم الله. الحقيقة هنا سؤال يقول أحد الإخوان جزاهم الله خيرا، يقول ألا ترون أنه من الأجدى قبل المطالبة بإلغاء القوانين الوضعية والأحكام المنظمة للشركات المساهمة أن يكون قبل ذلك إعداد وإيجاد البديل من الأحكام الشرعية؟ وهل من الضرورة الانتظار إلى أن تلغى القوانين الوضعية أولا، أو أننا لا نوجد البديل الشرعي، أو أننا نوجد البديل الشرعي إلى آخر ما قال هذا؟ نعم، أنا ما قلت يعني لابد أن نلغي بعدين نوضع، يعني نقول أصدر أمر بإلغاء يعني إلغاء النظام وإيقاف العمل به، ومع الأمر فقرة باء أو من ضمن الأمر وتشكيل لجنة شرعية لتصحيح أوضاعنا الاقتصادية ومن جملتها وضع نظام للشركات. فلا أرى أن ما في تعارض، يعني ما في مدة ولا بد أن تكون بين الأمر وبين الأمر. أما الخطوات العملية يجب أن نتخذها جميعا، فقد أشرت إلى بعض الخطوات يعني العملية والحلول المؤقتة، ولا ننتظر مثل حتى يلغى، بل نسعى إلى أن يلغى الحرام ونطالب بإلغائه، لأن هذا من واجبات ديننا، وفي نفس الوقت نحاول نتخلص منه ما أمكن بالوسائل الشرعية المتاحة إن شاء الله. الحقيقة أجبتم على السؤال الآخر، وهو سؤال الأخ: أليست هناك دراسات موجودة حاليا في الكتب أو غيرها في هذه المواضيع للرجوع إليها؟ نعم أحسنت، هو أيضا كما تفضلت يجيب على الفقرة السابقة، موجود يا أخوان، كيف لا يوجد؟ موجود، وعندنا هنا في جامعة الملك عبد العزيز في كلية الإدارة والاقتصاد أصدرت عدة كتب في الحقيقة قيمة ونافعة، وقد أخذت منها ولا زلت أستفيد منها، وفي جامعة الإمام والحمد لله، ورسائل علمية موجودة سواء في شركات أو في غيرها، الجهود موجودة والحمد لله، لكن تشكيل لجنة بأمر من أجل تصحيح الأوضاع، هذه الخطوة العملية التي يعني نفوض لها، لماذا؟ لنفوض لهذه اللجنة العلمية من المختصين هؤلاء الرجوع إلى ما تريد المصادر، وهي لها المصادر وهي سوف تبحث وتعمل حتى تطلعنا على حكم الله كما يعني تجتهد إن شاء الله. فضيلة الشيخ، أورد بعض الإخوان هنا أمر يظهر أنه ثبت عليه، يقول: ورد على خاطري بعض اللبس عندما تكلمت عن كثرة التأشيف، وضربت مثلا برجل الجمارك الذي قد تكون هذه الحصة بالنسبة له رشوة، ولكن التأشيف أو حصص التأشيف تقسم وتوزع قبل أن يكون للشركة شخصية إدارية، فكيف تكون رشوة؟ واللبس الثاني: ألا تعتبر حصص التأشيف رأس مال يتاجر به فهو معرض للربح والخسارة؟ نأخذها واحدة واحدة. أي نعم، مثل الجزئية الأولى عنده، الأولى أثابك الله، يقول ضربت مثلا برجل جمارك، مع أن حصص التأسيس تقسم وتوزع قبل أن يكون للشركة شخصية اعتبارية. يعني ما أظن من أين جاء الأخ بهذا، كيف عرفها؟ هي يعني جزء من الشركة، يعني ذكرنا لكم الباب الفصل الرابع، الفرع الأول الأسهم، الفرع الثاني حصص التأسيس، من ماذا؟ من الصكوك التي تصدرها شركة المساهمة، عنوان الفصل الصكوك التي تصدرها شركة المساهمة، فإذا قد أصدرت لذلك قسطا وهو حصة تأسيس، فهذا ما يقال أنه حدث قبل أن تصبح لها شخصية معنوية، وأظن لا يؤثر يكون الشيء حراما أو حلالا أن تكون الشركة قد اكتملت بالوضع القانوني أو لم تكتمل، المهم أنها قامت وأن حصة بعض الشركاء هي هذه الحصة المجهولة. الفقرة الثانية، الفقرة الثانية أسألك الله، يقول: اللبس الثاني هو: ألا تعتبر حصص التأسيس رأس مال يتاجر به فهو معرض للربح والخسارة؟ ويقول: أقصد أين الغرر والجهالة؟ أيوة نعم، يقول الأخ: أين الغرر والجهالة؟ غير معلوم، منفعة غير معلومة. يقول النظام للشركة، مادة 112، للشركة المساهمة بناء على نص في نظامها أن تصدر حصص تأسيس لمن قدم إليها عند التأسيس أو بعد ذلك، وأيضا هذا في جواب على السؤال الأول، أو بعد ذلك، بعد التأسيس، بعد أن تصبح لها شخصية اعتبارية. يقول: قدم لها براءة اختراع أو التزاما حصل عليه من شخص اعتباري عام. هذا هو، إذا مجهول، ما هو الاختراع؟ ما هي البراءة؟ ما قيمتها؟ يعني بعض الناس يخترع اختراع يوازي 10 ملايين ريال، وبعض الناس اختراع ما يعادل ولا 100 ولا 1000، ومن يقدره وعلى اي اعتبار يساهم به؟ بينما نحن اتفقنا على ان الشركة المساهمة ذات اسهم متساوية القيمة. يعني واضح في هذا سبب التحريم ان شاء الله. أثابك الله. الحقيقة هنا اشكال ورد في عدة اسئلة، وهو ما اصدره شيخ الازهر من فتوى بجواز واحلال الفوائد الربوية، فنرجو تعليقكم جزاكم الله خيرا، لان الاسئلة حول الموضوع هذا كثيرة. أسأل الله العافية. شر الناس من باع دينه بدنيا غيره، أعاذنا الله وإياكم من ذلك. وما أحب مثل هؤلاء الناس إلى أهل الشر، وأكلت أموال الناس بالباطل، وأصحاب الطمع المادي الذين لا يبالون بحلال ولا حرام، أن يتمندلوا بأمثال هؤلاء الذين يفتون بغير علم، فيجعلونه وقاية كما يزعمون، ويظنون أنه وقاية من النار. يعني يقول مثلا في الأعلام وكل بها عالم او اعطي عالم وانت سالم، انت سالم، لا لا سلامة من الاثم ولا من الحرام ابدا. لكن اللوم ينصب الى هؤلاء الذين يفتون بغير علم، نسأل الله العفو والعافية. لا نقول بغير علم ضرورة انه لا يعلم الاحكام، ولكنهم في حقيقة الامر ما علموه مما حله الله او حرمه الله لم يرزقهم او لم ينفعهم في العلم بالله. لو كان لديهم العلم بالله سبحانه وتعالى لما نفوا أو لما حكموا بخلاف ما حكم الله عز وجل، وفتحوا باب الشر في هذه المسائل العظيمة. إذا كان الربا يا إخوتي الكرام، إذا كان الربا كما قالوا حلال حتى ولو كانت الفائدة محددة ونفس ما يسمع فيه ربا الفضل وربا النسيئة، إذا كان حلالا، فآيات الربا التي في القرآن ما معناها؟ يعني أحرف مكتوبة هكذا لا معنى لها، ما معنى تحريم الربا إذن؟ ما هو الذنب الذي توعد الله تبارك وتعالى عليه فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله؟ الأحاديث التي فيه أبواب الربا في كتب الفقه جميعا ماذا تعني؟ قول الفقهاء في كل كتب الفقه حكم المرتد، وقولهم والمرتد من استحل شيئا مجمعا على تحريمه ومعلوم تحريمه بالضرورة من الدين، ما معنى هذه القواعد وهذه الأدلة وهذه النصوص إذا كان الربا في صورته الجاهلية المقيتة حلالا كما يزعم هؤلاء الذين يفتون وهم يظنون؟ وصدق فيهم قول الرسول صلى الله عليه وسلم: حتى إذا هلك العلماء اتخذ الناس رؤساء جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. وأكرر أنه قد لا يكون جاهلا مثل هؤلاء جهلا المسائل، ولكن يكفي أنه جاهل بالله سبحانه وتعالى، وجاهل بحق الله على عباده من الطاعة والاتباع، وجاهل بمقام رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قال فيه الله تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، وقد أنكر صلوات الله وسلامه عليه الربا إنكارا شديدا. وجاهل بمصالح الناس أيضا، فإن الفقهاء بل هم يسمون الفقهاء قانونيين، نقول إن القانونيين في جميع أنحاء العالم ممن نظر نظرة مجردة متجردة قالوا إن الربا آفة تدمر الشعوب وتدمر الاقتصاد بأي شكل من الأشكال. فهؤلاء خالفوا المعقول وخالفوا المنقول، نسأل الله العفو والعافية. أثابك الله أحسن الجزاء. الحقيقة أسئلة كثيرة جدا حول التعامل مع من يعمل في محلات ربوية، ولكن عندهم كالموظفين في البنوك الربوية والمستخدمين فيها. والحقيقة هذا ليس سؤال واحد، وإنما هي جملة كثيرة من الأسئلة، وبعضها ورد من النساء. إذا كان الرجل يعمل في أماكن ربوية إما بنوك وإلا مؤسسات تتعامل بالربا، فكيف يتعامل القريب مع من يعمل في هذه الأماكن من أقرباء، سواء كان زوجا أو ولدا أو والدا أو أخا أو والنبي صلى الله عليه وسلم لعن آكل الربا ومؤكله وكاتبه وشاهديه، وقال في سواء يدخل في هذا كل من أعان بأي شكل من الأشكال على ابنة هذا الربا. على خدمة هذا الجهاز أو المؤسسة الربوية، ولو كان فراشا ولو كان حارسا أو ما يسمونه أمين صندوق أو مراجع حسابات أو كاتبا، المهم كل ذلك داخل في هذا الحكم، فهو حرام عليهم. ولا يجوز لأحد أن يبقى وأن يظل يعمل في أي بنك من البنوك أو في أي عمل محرم، لكن البنوك هي أظهرها، إلا للضرورة، يعني بأن يجد في البحث عن مصدر للرزق، فمتى وجده وإن كان أقل من ذلك فيجب عليه أن يتركه، والله تبارك وتعالى سيعوضه خيرا بإذن الله. هذا الكلام لا نحتاج إلى الإصابة فيه، لأن فتاوى العلماء فيه والحمد لله والخطباء دائما ومتكررة. لكن الشق الثاني الذي قد يكون قد يخفى على بعض الحاضرين، وهو إذا كان الأب أو الزوج يعمل في بنك أو مؤسسة ربوية أو محرمة عموما، فكيف يأكل الابن أو الزوجة؟ فنقول إن الحرام، وهذا من فضل الله تبارك وتعالى ورحمته، لا يتعدى ذمتين. المال الحرام لا يتعدى وينتقل بين ذمتين، فالإثم والحرام إنما هو على الأب أو على الزوج أو على مثلا القريب الذي يأكل الحرام. أما من يعوله أو من يزوره فإنه لا يأثم بأن يأكل عنده. ولكن مع ذلك نقول إن الإبن متى استطاع أن يستقل عن دخل أبيه من المحرم فإنه يستقل عنه ويستغني ويغنيه الله عز وجل، يغنيه الله من فضله. وكذلك الزوجة لو استطاعت أن يكون لها دخل أو مصدر من غير مال زوجها فهذا خير وأفضل، لأن من الورع ترك ذلك. ولكن ما دامت هي لا تستطيع الإنفاق والزوج الذي ينفق وتنصحه وتحذره وتحاول أن تعينه على تركه ويأبى، فهي لا إثم عليها فيما تأكل من عنده. أما الزائر أو الضيف فإنه أيضا نقول لا حرج عليك أنك تأكل في بيت إنسان، ولا يحرم عليك أن تأكل في بيت إنسان وإن كان يتعامل بالربا قريبا لك زرته مثلا، لكن هذا لا يعني أيضا أن تتساهل فيه، إنما تعتقد أن هذا من الورع أن يسرق وأن فيه شبهة، وأنك يجب أن تنصح هذا القريب وتبذل كل ما تستطيع من الدعوة ليسرق البنك. فلو زرته فإنما تزوره لتنصحه وتبين له خطر ما هو فيه إن ظل يعمل أو دخله مصدره من هذا المال الحرام. يعني هذه تقريبا معظم الصور التي نسأل عنها كثيرا، يعني الأب أو الزوج أو الزائر، يمكن الأجير أيضا. نعم، بعض الأخوان يسأل الأجير، يقول أنا أعلم أن صاحب العمارة يعمل في البنك أو يأكل حرام، فهل يجوز أعمل عنده لأن أبني له بيتا، أو كهربائيا يعمل في كهربائه مثلا في البيت أو أي عمل؟ فنقول أيضا نفس الشيء، أنت لا يحرم عليك ما ذكرت، لأنك إذا عملت عملا حلالا وأخذت أجرتك أنت بوسيلة حلال فلا يحرم عليك المال وإن كان صاحبه أخذه من حرام. لكن أيضا من جهة الورع، نعم، لو أنك تورعت وقلت لا أعمل إلا عند من أعلم أن دخله طيب لكان في ذلك خير. لكن أنك تسأل أو تتأكد وتبحث عن عمل المقاول أو صاحب العمارة ما هو وهل دخله حلال أم حرام حتى تعمل عنده، هذا لا يجب عليك من فضل الله من ساعة رحمة الله سبحانه وتعالى، إنما عليك أن تتقي الله في عملك وأن تأخذ الأجرة التي تعمل تستحق عليها الأجر من حلال. الأخوان نعم لا يجوز الأكل من مال الحرام، لكن هل هذا حرام؟ يعني على كل حال المسألة كما ذكرنا الشبهة أو الورع لا نشك في هذا، لكن أن نقول إنه حرام هذا الذي، ولا تقولوا لما تصفوا ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام، نتورع عنه. فقد يوجد من يقول بالتحريم، لا أنت، لكن أنا ما أعلم الآن، ما أعلم من قال إنه يحرم. طيب، صلى الله وسلم وبارك على محمد. أثابكم الله فضيلة الشيخ، الله يحفظكم. يا إخوان نبهونا جزاهم الله خير إلى أن الذي أفتى في مسألة الربا هو مفتي الديار المصرية وليس شيخ الأزهر. أثاب الله الجميع ونرجو المعذرة، نعتذر عن هذا. نعم، ونحن قرأنا الحقيقة السؤال السائل كما هو، لم نتنبه لهذا الخطأ. نحن ما الحمد لله ما سمينا على أي حال، ولا يهم الاسم، لكن كون العمل أو الوظيفة الصح شيء طيب. نعم أحسنت. سبحانك الله. جزاكم الله خير. أخ يسأل يقول أنه يعمل في مؤسسة في النقد العربي السعودي وعمله يقوم بعد النقود التي تودع في المؤسسة من قبل البنوك الربوية، فما حكم عمله؟ هذا واضح أنه حرام ما دام يعد الفلوس التي توضع من البنوك الربوية في المؤسسة، هذا لا يحتاج إلى سؤال حقيقة. لماذا؟ لأن البنك المركزي، وهذا الوقت ما يسمح بالإفاضة فيه، وقت نفتح السؤالات ما تنتهي يعني. البنك المركزي في أي دولة أو بنك البنوك هو البنك الأساسي الذي عندنا يسمى مؤسسة النقد، الذي كل يوم يجري المقاصة بين البنوك في التعامل، فكل يوم يأخذ من هذا ويعطي هذا ويجري هذه المعاملة. فمن هنا هو بنك بالذات في هذا العمل، وعمل ربوي وعمل محرم، لأنه يقر الربا ويشجع عليه ويخدم أهله. فأكبر خدمة تقدم للبنوك الربوية هي ما تقوم به مؤسسة النقل المقاصة فيما بينها، وغير هذه المقاصة لصعب عمل البنوك جدا، ولاحتاجت إلى يعني عملية طويلة لا تخفى على من يعرف هذا من أهل الخبرة. فالموظف الذي يعمل في مؤسسة النقد وبالذات في هذا القطاع لا شك أنه يدخل بعموم الحديث والأدلة التي ذكرنا في تحريم الربا والعمل في مؤسساته. إخوان من القصيم وإخوان من الرياض يبلغونك السلام والمحبة الخالصة لله عز وجل. وإخواننا في القصيم يقولون متى يرونك في القصيم، وأما إخواننا في الرياض فيقولون أن الشيخ عبد الوهاب الطريري حفظه الله بشرهم بأن الموافقة الثانية صدرت عن نظام إسلامي يختص بمعاملات البنوك، فهل فسرت لنا هذه الإشارة وبشرت الإخوان هنا أيضا بها؟ أثابك الله وإياكم. أما الإخوان فشكر الله لهم وحبهم كما حبونا فيه، ونقول لإخواننا في القصيم لا يجلب التمر إلى هجر، نحن نريد علماء القصيم ودعاته أن يأتوا إلينا هنا وأن يعينونا على ضعف جهدنا في هذه المنطقة الواسعة، ولا يخفى على أحد سعتها وشدة حاجتها إلى الدعوة. فنحن لا نذهب إليهم، بل هم الذين يعني نطالبهم أن يأتوا إلينا، وباسمكم جميعا نطالبكم أن تطالبوا مشايخ القصيم أن يأتوا وتروا الهجوم أحسن خيال الدفاع. بالنسبة للخبر الآخر، خبر مفرح جدا وسار لا شك في ذلك، ويسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون يعني حقيقة، لكن أنا ما عندي علم على الإطلاق، لم أسمع إلا هذه اللحظة، فلا أستطيع لا أن أؤكده ولا أن أنفيه، لكن إن غدا بناظره قريب إن شاء الله، إذا كان واقع فستعلمون وسينشر ذلك ونفرح به جميعا إن شاء الله. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدينا جميعا، وأن يردنا إليه ردا حميدا، وأن يهدي ضال المسلمين، وأن يجعلنا جميعا هداة مهتدين صالحين ومصلحين، نسعى إلى تحكيم كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم في كل صغيرة وكبيرة من أمرنا. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد.